بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يضاعف الله تبارك وتعالى لهن، أي لأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله، ممن ارتكبن الجناية العملية في حق الله تبارك وتعالى، أي أنهن أو اللاتي تجاوزن على حقوق الله تبارك وتعالى وحدوده، يضاعف لها العذاب ضعفين. ولذلك تجد من القديم، أو عفوا، ذلك لنسبتهن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. تجد أن منذ القديم حينما تتكلم مثلا عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله ممن ارتكبت الفواحش أو القبائح وما شاكل ذلك، حينما تتكلم عن مثل هذه الأمور تجد مباشرة الفرقة المخالفة تتهمك بأنك تسيء مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا جعلوا علقة أو حالة من التناسب، فإذا أسأت إلى عائشة مثلا، أو أسأت إلى حفصة، أو بعض من خان رسول الله صلى الله عليه وآله، اعتبروا ذلك إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. لذلك يضاعف الله، أو يضاعف الله لها، أو لمن ترتكب مثل هذه الأمور السيئة، العذاب ضعفين. وهنا قصة عن الشقراني. الشقراني هذا كان بدريا، وكان ممن حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند استشهاده. وكان الشقراني هذا عبدا حبشية، وقيل بأن اسمه صالح بن عدي أو عدي. وهذا الرجل عمر من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمان إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام. وكان أجلكم الله سكيرا خميرة، يشرب الخمر ويرتكب هذه الأمور السيئة. فالناس حينما يتكلمون عنه ويذكرونه في المجالس كانوا يقولون مثلا صالح الشقراني مولى رسول الله، لأنه كان في فترة رسول الله صلى الله عليه وآله كان عبدا عند رسول الله، ثم أعتقه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. فكانوا عندما يجلسون في المجالس يقولون مثلا صالح الشقراني مولى رسول الله يشرب الخمر. فلما يبلغ ذلك إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام كان يغضب من هذا الأمر كثيرا، كان يغضب من هذا الأمر لأنه يعتبر ذلك إساءة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعتبر هذا الرجل عيبا وعارا على رسول الله صلى الله عليه وآله، رغم أنه كان فترة من الفترات عبدا عنده ثم أعتقه رسول الله. العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان في بحاره يروي، قال الشقراني مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، أي عبده، أنه خرج العطاء. هو الشقراني يقول خرج العطاء، أي خرج منحة مثلا الحاكم في الدولة العباسية آنذاك، فلنقل مثلا أبو جعفر المنصور الديوانيقي، يقول خرج العطاء أي خرجت منحته أو خرج راتبه أو شيء من هذا القبيل. يقول خرج العطاء أيام أبي جعفر، أي منصور الديوانيقي، وما لي شفيع. يقول خرجت منحته ولكن ما عندي شفيع يشفع لي حتى أحصل على هذا العطاء وعلى هذه المنحة. فبقيت على الباب متحيرة. يقول وقفت على باب أبي جعفر المنصور الديوانيقي متحير، أنتظر أحد يشفع لي حتى أحصل على ما يحصل عليه بقية الناس. وإذا أنا بجعفر الصادق عليه السلام، إمامنا الصادق عليه السلام، فقمت إليه فقلت له: جعلني الله فداك، أنا مولاك الشقراني، يعني أنا عبدك الشقراني، تعرفني، كنت خادم عند رسول الله ثم أعتقني. فرحب بي وذكرت له حاجتي، ذكرت له حاجتي أن هناك عطية من قبل أبي جعفر المنصور وأريد أن أحصل على هذه العطية ولكن أحتاج إلى شفيع يشفع لي. فرحب بي وذكرت له حاجتي، فنزل ودخل وخرج وأعطاني من كمه فصبه في كمي. دخل الإمام عند أبي جعفر الديوانيقي، شفع لهذا الرجل، أخذ الأموال، جاء إلى الشقراني، قال له افتح يدك، أعطاه عطيته. الإمام عليه السلام هنا انتهز الفرصة، كان يريد أن ينتقده على على ما يفعله من المحرمات والتي بطبيعة الحال كالتحصيل حاصل ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كأنه هذا أدب رسول الله والعياذ بالله، أو هذه أو هذا ما نتج من رسول الله صلى الله عليه وآله، حاشا. فهنا الإمام عليه السلام انتهز الفرصة ثم قال للشقراني: يا شقراني، إن الحسن من كل أحد حسن، وإنه منك أحسن لقربك منا. يقول الحسن، الأمور الحسنة اللي يأتون بها الناس كلها حسنة إذا أتوا بها الناس، لكن منك أنت أحسن، يعني مضاعفة تكون. ليش؟ لأنه لقربك منا، لأنك أنت منسوب منا، محسوب علينا، فلذلك يكون الأجر لك مضاعف. إن الحسن من كل أحد حسن، وإنه منك أحسن لمكانك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح. ثم سكت الإمام، ما قال لقربك منا. ليش؟ لأن الإنسان الشيعي اللي محسوب على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إذا ارتكب من الفواحش العلنية وأساء إلى سمعته بطبيعة الحال لا يكون قريب لأهل البيت عليهم السلام، تنقطع هذه العلقة الاعتبارية بينهما. ثم تقول الرواية: وعظه، أي الإمام الصادق عليه السلام، وعظه على وجه التعريض لأنه كان يشرب الخمر أجلكم الله. وما يعضد مثل هذه المباحث وهذه الروايات ما رواه ثقة الإسلام الكليني عليه الرحمة والرضوان بسنده عن أبي أسامة زيد الشحام قال: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره. إذا فعل الرجل الشيعي شيء من الأمور المحرمة التي يعلنها مثلا على سبيل المثال ويسيء إلى سمعته تكون سمعة عليه، فالناس إذا شافت يقولون هذا أدب جعفر، فيدخل على الإمام بلاؤه وعاره. تكمل الرواية فتقول: وقيل هذا أدب جعفر، فوالله لحدثني أبي عليه السلام، أي الإمام الباقر عليه السلام، أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام، فيكون زينها آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول: من مثل فلان؟ إنه لآدان للأمانة وأصدقنا للحديث. هكذا ينبغي أن نكون، حتى عندما نسأل أمام الناس يقولون إنه أفضلنا، إنه أعلانا. في الروايات الشريفة: فإذا تميز القوم فتميزوا، ألا نجعل الأقوام الآخرين أو الطوائف الأخرى متميزين علينا، بل نسبقهم في التميز وما إلى ذلك. كذلك يروي الصدوق بسنده في الأمالي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا، احفظوا ألسنتكم وكفوها عن الفضول وقبيح القول. طبعا من خلال هذه الرواية أو هذه الروايات نستكشف أمرين. الأمر الأول بأنه نحن الشيعة إذا في هنالك أمر مختلف عن بقية الناس بيننا وبينهم، أن الحسنة عند بقية الناس حسن، ولكن منا يكون أحسن وأفضل لقربنا من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يكون مضاعف. كذلك إذا فعلنا القبائح يكون علينا مضاعف، لأننا أقرب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لذلك لو نرجع إلى الآية القرآنية الأولى: يا نساء النبي من يأتين منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذا ارتكبت واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله فاحشة من الفواحش كما تقول الآية، من يأتين منكم بفاحشة، أي إمكان وقوع الفاحشة من بعض زوجات النبي حاصل أو قد يكون أو ممكن، فلذلك يضاعف لها العذاب ضعفين لقربها من رسول الله، لنسبتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الآخر، الاستفادة الأخلاقية الأخرى اللي نستفيدها من هذه الروايات أو رواية الشقراني على وجه التحديد، هي الرفق في النقد والنصح. عندما نريد أن ننصح الآخرين نرفق في نصحهم ونقدهم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكذلك يقول من كان رفيقا في أمره نال ما يريده من الناس. عادة اللي يكون رفقاء مع الناس ويعني لطفاء مع الناس ينال ما يريد منهم مباشرة لرفقه معهم، بخلاف الشديد الغليظ أو الذي يأتي بصورة مثلا سيئة أو شيء من هذا القبيل لا يأخذ مراده وبغيته من الطرف الآخر. المسألة الأخرى أو القضية الأخلاقية الثانية أن الكناية في النقد أبلغ من التصريح، لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ما جاءه مباشرة قال أنت يا شارب الخمر مثلا لماذا تفعل كذا وأنت شين علينا أو من هذا القبيل، لا، كنا رسول الله صلى الله عليه وآله استخدم أسلوب مغاير